بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، صدق الله العلي العظيم. إذاعة الأمل تقدم ثنائيات قرآنية. ثنائيات قرآنية برنامج قرآني يستعرض بالتفسير والتأويل بعضا من المفاهيم الكبيرة الواردة في كتاب الله العزيز. ثنائيات قرآنية، بحر من الحكم والمواعظ في ألفاظ القرآن الحكيم. ثنائيات قرآنية برنامج من إعداد وتقديم سماحة السيد عبد السلام زين العابدين، إخراج ماجد عبد الجبار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثنائية أخرى من ثنائيات القرآن الكريم الرائعة ترسم لنا كيف نتعامل مع الصعوبات والعقبات في حياتنا، وكيف نعي الأحداث والمواقف الصعبة في مسيرتنا. إنها ثنائية قد نراها لأول وهلة بسيطة، بيد أن التدبر فيها يجعلنا ندرك أننا لم نكن ننظر إليها بدقة وعمق. إنها ثنائية العسر واليسر التي طرحتها العديد من الآيات المباركة. نقرأ في سورة الشرح أو الانشراح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كذلك نقرأ في الآية السابعة من سورة الطلاق: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هاتان الآيتان المباركتان، الآية الأولى تتحدث عن المعية، معية اليسر للعسر، والآية السابعة من سورة الطلاق تتحدث عن بعدية اليسر للعسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هاتان الآيتان المباركتان في سورة الانشراح تتحدثان عن معية اليسر للعسر. أما سورة الطلاق الآية السابعة: سيجعل الله بعد عسر يسرا. هنا أرجع الكثير من المفسرين المعية إلى البعدية، وقالوا إن المعية هنا ليست بالمعية الحقيقية، وإنما هي المعية المجازية. ما معنى المجازية؟ يعني لشدة مجيء أو لسرعة مجيء اليسر بعد العسر، فكأن اليسر يأتي بعد العسر، وهذا يعطي للإنسان الأمل الكبير حتى لا يظن أو يحسب خطأ بأن العسر الذي هو فيه سيطول وسيبقى إلى الأبد. هذه النظرة التشاؤمية طبعا قد تؤدي بالإنسان إلى اليأس والقنوط، حينما نكون في حالة عسر ومحنة وشدة ومعاناة، ونحسب خطأ أن هذه الشدة وهذه المحنة ستطول عشرات السنين أو إلى آخر عمرنا. طبعا هذا الحسبان الخاطئ. الآية المباركة تخاطب أولئك الذين يظنون خطأ أو يحسبون بأن العسر سيكون دائما. القرآن يقول يعطي هذه القاعدة الرائعة: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وسيجعل الله بعد عسر يسرا. ولهذا نرى أن الكثير من المفسرين، لعل أغلب بل نستطيع أن نقول جميع المفسرين إلا مفسر معاصر واحد سنتحدث عنه، لا يرى أن المعية هنا في الآية المباركة في آية سورة الانشراح أو في آيتي سورة الانشراح الآية الخامسة والسادسة، لا يرى أن هذه المعية هي بمعنى المعية الحقيقية، وإنما بمعنى البعدية. فقرأ هذه الآية وفسرها تفسيرا مجازيا وليس تفسيرا حقيقيا، ليفسر آية الانشراح أو آيتي الانشراح ب آية سورة الطلاق: سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولهذا يقول بعض المفسرين: ولما كان اليسر يعتقب العسر من غير تطاول أزمان جعل كأنه معه، وفي ذلك تبشير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بحصول اليسر عاجلا. وقال بعض المفسرين: فإن مع العسر يسرا، يعني مع الشدة سعة، يعني بعد الشدة سعة في الدنيا، ويقال بعد شدة الدنيا سعة الآخرة. ويرى صاحب تفسير التحرير والتنوير ابن عاشور أن كلمة مع هنا، هذا طبعا نص تفسير التحرير والتنوير، يقول إن كلمة مع هنا مستعملة في غير حقيقة معناها وهو المصاحبة، لأن العسر واليسر نقيضان فمقارنتهما معا مستحيلة، فتعين أن المعية مستعارة لقرب حصول اليسر عقب حلول العسر أو ظهور بوادره، بقرينة استحالة المعنى الحقيقي للمعية، وبذلك يندفع التعارض بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة الطلاق: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وقد أشار إلى المجازية العلامة الطباطبائي في تفسيره الميزان بقوله: المعية معية التوالي دون المعية بمعنى التحقق في زمان واحد. هكذا ذهب أكثر المفسرين من القدماء والمعاصرين أو جل المفسرين بأن المعية في آيتي سورة الانشراح ليست بمعنى المعية الحقيقية، وإنما هي بمعنى البعدية، المعية البعدية لسرعة وقوع أو مجيء اليسر بعد الشدة والمحنة والعسر. بينما يرى الشهيد مرتضى المطهري أن المعية في قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، معية حقيقية وليست مجازية بمعنى البعدية، وأن هذه الآية تعطي معنى آخر غير ما تعطيه آية سورة الطلاق: سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهناك مفهومان بنظر الشهيد المطهري: المفهوم الأول اليسر مع العسر، والمفهوم الثاني اليسر بعد العسر. سورة الطلاق تطرح المفهوم الثاني: سيجعل الله بعد عسر يسرا، بينما سورة الانشراح تطرح المفهوم الأول اليسر مع العسر. ولهذا لا داعي لأن نلجأ إلى المجاز إذا كان بالإمكان أن نفسر الآية فإن مع العسر يسرا على الحقيقة، بل إن التفسير الحقيقي كما يرى الشهيد مطهري أدق وأعمق من التفسير المجازي الذي يرجع المعية إلى البعدية، ويرجع آيتي سورة الانشراح إلى آية سورة الطلاق. ولهذا يرى الشهيد المطهري أن قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فيه مفهوم عميق يحتاج إلى تدبر. فإن اليسر كامن في أعماق العسر، وأنه لا تناقض في ذلك، لأن العسر بشيء واليسر بشيء آخر، أو أن العسر في جانب واليسر في جانب آخر. فالذي يصعد الجبل مثلا يحصل في كل خطوة شاقة من خطواته على يسر بتقربه إلى القمة خطوة بعد خطوة، والذي يعاني المحن والآلام يحصل على يسر من نوع آخر. وهذه الخصوصية ترتبط بجميع الأحياء ولا سيما الإنسان، لأن العسر والمشقة مقدمة للكمالات والارتقاءات. لذا كانت المصائب والمحن والشدائد والمصاعب ضرورية لتكامل البشر وارتقاء الإنسان، وإذا لم تكن المحن والآلام والمشقات فإن البشر لا يمكن لهم أن يتكاملوا. والقرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في مشقة ونصب وصعوبة وتعب، وأصل الكبد وجع الكبد، ثم استعير إلى كل شدة ومشقة ومعاناة بالكبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذه الحقيقة، حقيقة الكبد، هي التي تجعل الإنسان يتكامل ويتطور. هذه المحن، هذه الآلام، صحيح هي شدة ومحنة من جانب، ولكنها ترتقي بالإنسان إلى الكمالات. ولهذا يخاطب المتنبي الشاعر الكبير، يخاطب نفسه بقوله ذريني أنا ما لا ينال من العلا، فصعب العلا في الصعب والسهل بالسهل، تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. ويقرر الشاعر الشابي هذه الحقيقة في قصيدته الشهيرة إرادة الحياة، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، فلا الأفق يحضن ميت الطيور، ولا النحل يلثم ميت الزهر، كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قلنا إن هناك مفهومين في هذه الثنائية، ثنائية العسر لليسر أو ثنائية اليسر والعسر. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، هذا مفهوم، وهو مفهوم المعية الحقيقية على تفسير الشهيد المطهري. وهناك مفهوم البعدية في الآية السابعة من سورة الطلاق، سيجعل الله بعد عسر يسرا. إذن هناك مفهومان أساسيان، وقطعا المفهوم الأول أو مفهوم مجيء اليسر بعد العسر يفهمه الجميع، سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذا مفهوم أسهل من مفهوم معية اليسر للعسر، لأن هذا المفهوم، مفهوم المعية، يحتاج إلى عمق ويحتاج إلى تدبر كبير لندرك أن اليسر يأتي صحيح يأتي بعد العسر، وكذلك ندرك أن اليسر كامن في أعماق العسر. وقد ذكر الشهيد مطهري هذه الفكرة الرائعة التي يختلف مع تقريبا جل المفسرين فيها في تفسير آيتي سورة الانشراح. بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. يرى الشهيد المطهري في كتابه العدل الإلهي، هذا الكتاب الرائع، ابتداء من الصفحة 89 بعد 100، يقول بأن هاتين الآيتين المباركتين في سورة الانشراح تتحدثان عن المعية الحقيقية وليس كما يقول المفسرون المعية المجازية البعدية. يقول: والقرآن الكريم يبين التلازم بين الشدة والسهولة بقوله فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالقرآن لا يريد لنا أن نتوهم أن بعد الشدة يسرا فيقول مع الشدة يسر، أي أن اليسر في أعماق الشدة ومقارن لها، وبقول مولوي الضد مخفي في ضده. الحياة كامنة في الموت والمحنة كما يكمن إكسير الحياة في أعماق الظلمات. يرى الشهيد مرتضى المطهري أن هذه الحقيقة تحتاج إلى تدبر وإلى عمق، ولهذا القرآن الكريم بعد أن أعطى هذا المفهوم الكلي معية اليسر للعسر، أعطى هذا القانون: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. حينما أعطى هذا القانون وقرر هذه المعية، معية اليسر للعسر، ماذا قال بعد ذلك؟ تعالى: فإذا فرغت فانصب. انظر، فإذا فرغت فانصب، والنصب هو الشدة والمعاناة والتعب. كأن القرآن الكريم يريد منا أن لا نبقى في حالة فراغ، لأن الفراغ ليس فيه خير. الخير، كل الخير يكمن في التعب وفي الشدة وفي المعاناة وفي المواقف الصعبة وفي تسلق الجبال العالية وعدم التهيب من صعود الجبال. هنا هذه المعية، المعية التي تقول بأن اليسر كامن في أعماق العسر. يقول الشهيد مطهري: فإذا فرغت فانصب، أي لما كان اليسر كامنا في أعماق التعب والعذاب والشدة، ففي أي وقت تجد نفسك فارغا فألقها من جديد في خضم المحاولة والشدة والتعب لتعتصر منه اليسر. وهذه الخصوصية، أي خصوصية كون الشدائد والمشاكل مقدمة للكمال والتقدم، مقصورة على المخلوقات الحية ولا سيما الإنسان. فالضربات إما أن تعدم الجمادات وإما أن تقلل من قدرتها، ولكنها تحرك الموجودات الحية وتمنعها القوة والنشاط. إذن الزيادة تكمن في النقص، والشدائد والمصائب ضرورية لتكامل الإنسان، فلو لم تكن المحن والآلام لانعدم الإنسان وارتمى في أحضان الفساد والضياع. يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي أننا خلقنا الإنسان وسط الآلام والشدائد والمحن والصعوبات والمعاناة والعسر، فلا بد أن يتحمل الإنسان المشقات والشدائد ويعاني المصائب والمصاعب حتى يظفر بوجود يليق به. والتضاد والتنازع أو النزاع هما صوت التكامل، وبهذا الصوت تواصل الموجودات الحية طريقها نحو الكمال، وهذا القانون يصدق في حق النباتات والحيوانات ولا سيما الإنسان. ويأتي الشهيد مطهري بكلمة رائعة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حينما يقارن بين النباتات البرية والنباتات التي تسقى بالماء دائما ويرعاها البستاني دوما. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا والروائع الخضرة أرق جلودا، والنباتات البرية أقوى وقودا وأبطأ خمودا. إذن أمير المؤمنين يقول النباتات البرية حينما تعاني المحنة والحر وشدة حر الصحراء هذه النباتات تكون أقوى وأصلب، ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا والروائع الخضرة أرق جلودا. لماذا؟ لأن الروائع الخضرة لا تعيش المحن الجوية ولا تعيش، هي مدللة يسقيها البستاني دائما وأبدا. أما النباتات البرية فإنها تعاني الحر وقسوة الظروف والأجواء، وهذه القسوة وهذه الشدة تعطي للنباتات القوة والتكامل والصلابة. ألا وإن الشجرة البرية أصلب عودا والروائع الخضرة أرق جلودا، والنباتات البرية أقوى وقودا وأبطأ خمودا. وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في الابتلاء بالخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، كما في الآية المباركة الآية 55 بعد 100 من سورة البقرة: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. انظر، إذن الصبر هنا في هذه المحن، هذه المحن هذه الابتلاءات تمنح الإنسان الوعي والإرادة والمعرفة والصلابة، أي أن البلاء والشدائد مفيدة وذات أثر رائع للذين يقاومون ويقفون صامدين أمامها، ولذا فهم يستحقون البشارة بالخير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالله قد أعد لتعليم وتربية روح الإنسان برنامجين، برنامج تشريعي وآخر تكويني، وتحتل الشدائد، هذا التعبير للشهيد مرتضى المطهري في كتابه العدل الإلهي، وهذه كلمة مسك الختام، يقول: وتحتل الشدائد والصعوبات مكانها أو مكانا لها في كلا البرنامجين. يعني في البرنامج التشريعي هناك شدة، هناك معاناة في الصيام، في الصلاة، في الحج، في الخمس، في الزكاة، طبعا هناك معاناة وهناك آلام، كذلك في الإنفاق هناك آلام، كذلك في قضايا التكوين وقضايا سنن الصراع، وهذا التكامل لا يكون إلا من خلال هذا الصراع المرير. القرآن الكريم يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني لا تكن هناك محن وآلام ومعاناة، الله عز وجل أراد للإنسان أن يتكامل من خلال المحن، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، يعني اجعل نفسك دائما في نصب في تعب، فإن الفراغ والبطالة لا خير فيها، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمنا لكم ثنائيات قرآنية.